نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالحديث موصول مع مختصر الإمام الخزوري، فقه العبادات وكتاب الحج، ووصلنا إلى باب الإحصار. والإحصار معناه المنع، وفي اصطلاح الفقه معناه المنع عن أداء الركنين، الوقوف بعرفة وطواف الزيارة في الحج، أو المنع من الطواف في العمرة. إنسان منع لسبب قهري بعدما أحرم، هذا يسمى محصر. في الطريق بعد الإحرام عدو، في الطريق بعد الإحرام توفي زوج المرأة فدخلت في العدة، مرضا يمنعه من أداء النسك، فهذا كله يسمى محصر. ما أحكام الإحصار؟ أعد لها هذا الباب. يقول الإمام رحمه الله: إذا أحصر المحرم، إذا قبل الإحرام لا يسمى محصر، هو في الطريق إلى هنا ولم يصل، لم يحرم من البيت ولم يصل إلى الميقات، لم يحرم، لا يسمى محصر. إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض منعه من المضي جاز له التحلل، جاز له التحلل من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن باب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جاز له التحلل، وقيل له ابعث شاة تذبح في الحرم، وواعد من يحملها يوما بعينه يذبحها فيه ثم تحلل. هو محصر ممنوع، خلاص دخل في الإحرام، يحتاج إلى أن يتحلل، يبقى يبعث بشاة بهد يذبح هذا الهدي في الحرم، يتفق مع من يحمل هذا الهد إلى ويواعد يوم معين، فإذا جاء هذا اليوم، هذا الموعد، موعد الذبح، تحلل. قبل ذلك كان يواعد يوم، الآن يقول له لما تذبح اتصل بي، يبقى يتصل بي يتحلل من إيه؟ من إحرامه. يذبحها في يوما بعينه يذبحها فيه، يذبحها الشاة فيه في اليوم المعين، ثم تحلل بالحلق أو التقصير. قال: وإن كان قارنا بعث بدمين شاتين. إن كان قارنا بعث بدمين، لماذا؟ لأنه أحرم بنسكين، أحرم بعمرة وحج، يبقى المفرد يبعث شاة والقارن يبعث شاتين. وإن كان قارنا بعث بدمين، أما إن كان متمتع هيبقى أحرم بعمرة فقط، صحيح؟ يتحلل بعد العمرة، فيبعث بدم واحد. قال وإن كان قارنا بعث بدمين، ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم. والحرم المحيط بمكة له حدود وعليها علامات، والعلامات دي توقيفية لأن بينها وبين الكعبة مسافة مش واحدة، يبقى مش قضية دايرة حوالين الله، لا هذه المسافة ايه توقيفية علمت بالشرع. ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم، ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة. يجوز ذبحه قبل يوم النحر، طبعا إذا كان في الحج عند أبي حنيفة، وإذا كان في العمرة يذبح في أي وقت لأن العمرة وقتها العام كله، ولا تكره إلا في أربعة أيام، يوم عرفة، يوم العيد، خمسة أيام، وثلاثة أيام بعد العيد اللي هي أيام التشريق، لأن هذه الأيام تشغل بالحج. قال ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم، مش هيذبح الدم مكان ما أحصر، وإنما هيبعث به للإيه؟ للحرم هديا بالغ الكعبة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هو بيواعد واحد اللي أخذ الهدي إنه هيذبح في اليوم الفلاني، فإذا جاء اليوم الفلاني تحلل، الآن بقى في التأكيد اللي هو وصل ولا ما وصلش، وذبح ولا ما ذبحش، بالتليفون يتصل بيه، فإذا ذبح الهدي تحلل بالحلق أو التقصير. إن كان الإحصار بعمرة فالذبح في أي وقت لكن في الحرم، وإن كان الإحصار المنع عن الحج جاز أيضا عند أبي حنيفة أن يذبح قبل يوم الايه؟ قبل يوم النحر. وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله لا يجوز الذبح للمحصر بالحج الا في يوم النحر، الا في يوم النحر علشان تشبها واعتبارا بدم المتعه ودم الايه؟ التمتع ودم القران. قال ويجوز للمحصار بالعمرة أن يذبح متى شاء اتفاقا، لأنها غير مختصة بوقت، فالتحلل منها غير مختص بوقت أيضا. قال والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة. المحصر بالحج إذا تحلل بسبب الإحصار وجب عليه حج وعمرة. قال أما الحج فقضاء عما فاته، هنتكلم في محصر بإيه؟ محصر بالحج. يقول إذا أحصر وأهدى وتحلل يبقى الواجب عليه حجة وعمرة، أما الحج فواجب لقضاء الحج الذي فاته، لأنه وجب في ذمته الحج بالإحرام به والشروع فيه، ووجب عليه عمرة لأنه في معنى فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة، فإن لم يأتي بها قضاء. اللي أحرم بالحج إذا لم يدرك عرفة قلنا ماذا يصنع؟ يبقى يصنع ما يصنع الحاج ويتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، يطوف بالبيت اللي فاتوا عرفات، يطوف بالبيت ويحلق أو يقصر ويتحلل بعمل عمرة وعليه الحج من قاضي. فهذا عليه حجة اللي هي فاتته التي أحصر ومنع من فعلها، وعليه عمرة لأنه في معنى الذي فاته الحج ويتحلل بعمرة. من أجل ذلك قلنا من أحصر بالحج فقط وأحرم بالحج مفردا فعليه حجة وإيه وعمرة، طبعا إذا لم يدرك الحج في عامه هذا. أما إذا أحصر منع وقبل أن يهدي أدرك ورفع الإحصار واستطاع أن يؤدي حجه فليس عليه شيء. قال والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة، وعلى المحصر بالعمرة القضاء لأنها سنة مؤكدة وبالشروع فيها بالإحرام صارت إيه واجبة. وعلى كلمة على هنا تفيد الوجوب، وعلى المحصر بالعمرة القضاء، وعلى القارن حجة وعمرتان، وعلى القارن حجة وعمرتان. أما الحج والعمرة فكما ذكرنا في الحج المفرد فعليه حجة بسبب أنه تلبس بها ولم يفعلها فعليه القضاء، وأما العمرة فلأنه في معنى المتحلل من الحج بعمرة، وأما العمرة الثانية فلأنه محرم بنسكين، قارن محرم بعمرة وحجة. واضحة ولا قرأت اللغة قبل ما نأتي ولا ما قرأت؟ يعني احرصوا على القراءة قبل أن الكلام يمشي أوضح. وعلى القارن حجة وعمرتان، وإذا بعث المحصر هديا وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار، ثم زال الإحصار، متخيلين المسألة؟ وجد المنع وقبل موعد الركنين زال الإحصار، قبل عرفة زال الإحصار بصورة المسألة. وإذا بعث المحصر هديا كي يتحلل وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه، واعد الرسل الحاملين للهدي أن يذبحوه في يوم بعينه، ثم زال الإحصار، فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يجز له التحلل ولزمه المضي. إن قدر على إدراك الهدي والحج والإحصار زال فلزمه الايه؟ المضي، لانه لم يتحلل هو محرم والاحصار زاد يبقى واجب عليه ان يمضي للنسك. لم يجز له التحلل ولزمه المضي. وان قدر على ادراك الهدي دون الحج، قادر على إدراك الهدي ما يذبحش لكن مش هيقدر على يدرك الحج، بينه وبين الحج مسافة طويلة هيقدر يتصل باللي معاه الهدي يقول له ما تسبحش. ده سمحوا لنا بالدخول، اللي كانوا منعنا سمحوا لنا بالدخول، لكن لما هيدخل مش هيدرك الحج. يبقى في هذه الحالة المقصود الأصلي الهدي ولا الحج؟ الحج. يبقى حينئذ إيه؟ يبقى لزمه الهدي. وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل. تحلل يعني وذبح الهدي. وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي، وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي، يقول جاز له التحلل استحسانا. جاز له التحلل استحسانا. معنى جاز له التحلل، جاز له التحلل يعني وجاز له أن يمضي، مش كده ولا إيه؟ جاز له أن يمضي، بس مش هيدرك الإيه؟ الهدي، هيكون زبح، يبقى ضاع عليه ماله. فلأجل ألا يضيع عليه ماله فقالوا له والله أنت يعني بالخيار، يجوز لك أن تتحلل ويجوز لك الإيه؟ المضي. وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا لئلا يضيع عليه ماله مجانا، إلا أن الأفضل له أن يتوجه لأداء الحج. قال: ومن أحصر بمكة وهو ممنوع من الوقوف والطواف كان محصرا. ومن أحصر بمكة منع وهو ممنوع من الوقوف والطواف، ممنوع من الركنين، كان محصرا، يسمى محصر، وأحكام أحكام المحصر. وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر. إن قدر على الوقوف ولم يقدر على الطواف ليس محصرا، لأن الوقوف هو ركن الحج الأعظم، ومتى أداه فقد أمن الفساد على حجه. وإن قدر على الطواف فقد قدر على أداء العمرة والتحلل بعمرة، فيبقى ليس بمحصر. أما إن منع من الركنين فهو محصر، تجري عليه أحكام الإحصار. واضح يا كرام؟ حج إبراهيم في مية وممكن ممكن تقول كده جلد خلاص ما ينتسم الصاحب اللي بجواره يفقر يتدعو. باب الفوات. الفوات مقصود بيه انه احرم بالحج ومضى اليه ولكنه لم يدركه لسبب من الاسباب، فاته الحج، فجمع مسائل الفوات تحت باب واحد. قال: ومن احرم بالحج ففاته الوقوف بعرفه حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج. أحرم بالحج ولسبب من الأسباب، والأسباب كثيرة، فاته الوقوف بعرفة، يوم عرفة وليلة النحر، لم يستطع الوقوف لحظة من يوم عرفة ولا من ليلة النحر، لأن وقت الوقوف هو من بعد ظهر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن وقف في أي جزء فقد أدرك الوقوف المفروض، ثم إنه يجب عليه أن يجمع بين النهار والليل، فإذا لم يجمع فترك واجبا فيجبر بدم، لكن الوقوف المفروض والركن الأعظم قد تحقق وأمن على حده الإيه؟ الفساد. أما إذا لم يستطع الوقوف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج، وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل بالحلق أو التقصير، ويقضي الحج من قابل، يقضي الحج من قابل إن كان أحرم بالحج المفروض أو بالحج المندوب. بالحج المفروض واضح، وبالحج المندوب لأنه لما أحرم به وتلبس بالنفل صار إيه؟ صار واجبا. وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه. قال والعمرة لا تفوت. ليه؟ لأن وقتها طول العمر، وقتها ممتد في السنة كلها، أما الحج فيفوت وركن الحج الوقوف، أما العمرة الطواف. والعمرة لا تفوت وهي جائزة في جميع السنة إلا 5 أيام يكره فعلها تحريما. إلا 5 أيام يكره فعلها فيها كراهة التحريم، والخمسة أيام هي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ثاني وثالث ورابع أيام النحر. قال والعمرة سنة وهي الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير، لكن هذه الأربعة اختلط فيها الفرض بغيره. قال والعمرة سنة مؤكدة في الصحيح، وقيل واجبة كما ذهب إليه غير الحنفية للإمام الشافعي، وهي الإحرام والطواف والسعي والحلق، فالإحرام شرط كالوضوء للصلاة يسبقها، وأكثر الطواف ركن لأن 4 أشواط، وبقية الطواف واجب، وكذلك السعي، وكذلك السعي واجب يجبر بذلك. ماشي يا كرام؟ وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له الاستحسان. وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي. نعم، جاز له حل الاستحسان. نعم. لكن إن مضي في الحج وأدى الحج هل عليه؟ لا، ليس عليه. إن كان قد أحرم بالحج مفردا فعليه الحج. إذا أدى في عامه هذا فعليه الحج فقط. أما إذا ظل محصرا وأهدى وتحلل فعليه حجة الغريب وعمرة. نعم، واضح كده. بعد ذلك دخل إلى باب الهدي والأحكام المتعلقة به، فقال الهدي أدناه شاة، الهدي ما يهدى إلى الحرم وهو يختص بالحرم في الأنعام في الإبل والبقر والغنم فلا يقال على غيرنا هدي ويقال عن فيه هدي أيضا هدي جمع هدية هدي جمع كما قال في اللغة قال رحمه الله الهدي أدناه شاة وهو من ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم يجزئ في ذلك الثني فصاعدا الثني المقصود به ما بلغ 5 سنين في الإبل وسنتين في البقر الثني من البقر ما بلغ 2 سنين ودخل في الثالثة وفي الإبل ما بلغ 5 سنين وفي الغنم ما بلغ 1 سنة هذا يقال له ثني هذه لفظة لغوية معناها هكذا فكلمة الثني في البقر غير الثني في الإبل غير الثني في الغنم الثني فصاعدا إلا من الضأن فإن الجذع منه يجزئ الضأن من الغنم الضأن ينقسم إلى إيه؟ معز و يعني معز وضأن الغنم معز وضأن فمن الضأن يجزئ الإيه؟ الجذع والجذع ما دون السنة ما دون السنة ولا يجوز في الهدي المعيب والعيوب التي تمنع ذكر أهمها قال ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها ولا مقطوع الذنب ولا اليد ولا الرجل ولا الذاهبة العين ولا العجفاء الضعيفة النحيل المعظمة ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك لأن هذه قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل والله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وإن كانت هذه في زكاة الزروع وكذا لكن كذلك القربة لا بد أن يتحرى صاحبها فيها الجودة فلا تجوز المعيبة بهذه العيوب قال والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين من طاف طواف الزيارة جنبا فالشاة فيه لا تجزي وإنما عليه إيه؟ بدنة عليه بدنة من طاف طواف الزيارة جنبا لأن احنا قلنا الطواف الزيارة حكم الطهارة في الطواف بصفة عامة إيه؟ واجبة وليست شرط فيصح وعليه دم بس الدم في طواف الزيارة غير الدم في طواف القدوم ففي طواف القدوم تجزئ الشاة لكن لأن طواف القدوم سنة فالجريمة فيه أخاف وطواف الزيارة ركن فالجريمة فيه عظيمة فيبقى يصح طوافه ويلزمه بدنه في طواف الزيارة إذا طاف إيه جنبا أما إذا طاف محدثا فيلزم فيكفيه شاة يكفيه شاة وفي كل هذه الأحوال إذا طاف محدثا حدثا أصغر أو أكبر فإن كان لا يزال بمكة فالأولى أن يعيد الطواف طاهرا ولا دم عليه إذا أعاد الطواف طاهرا لا دم عليه. قال: والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين. الأول: من طاف طواف الزيارة جنبا وقد علمتم، والثاني: ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه، يعني بعد الوقوف بعرفة وقبل وقبل الطواف، وقبل الطواف، فهنا صح حجه وأمن عليه الفساد، لكن يلزمه إيه؟ يلزمه بدنه، وصح حجه، بخلاف ما لو، ما لو إيه؟ بخلاف ما لو جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، ويصنع ما يصنع الحاج ويتحلل بعمرة وعليه دم وعليه الحج من إيه؟ من قبر. قال: ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز إلا بدنة، والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة. إذا أراد جماعة الهب والتقرب يبقى يكفي السبعة أنهم يشتركوا في بدنة أو بقرة، أو يذبح كل منهم شاة على حدة. وما دامت البدنة والبقرة تجزئ عن السبعة فعن أقل من السبعة من باب أولى. إذا اشترك خمسة في بقرة في بدنة فأقل من الخمسة جائز. ومن وجبت عليه شاة فذبح بدنة يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ، لكن من وجبت عليه بدنة لا تجزئه أقل من البدنة، بس بشرط يشترك السبعة في البدنة أو البقرة، بشرط أن يريد كل منهم القربة. فإن أراد واحد منهم اللحم أو التجارة فلا يجزي الجميع، هذا عند الحنفية لا يجزي الجميع. وكذلك الاشتراك في الأضحية، إذا اشترك السبعة في أضحية يجوز، بس شرط الحنفية في الجواز أن يريد كل منهم القربة. يعني واحد أراد الأضحية وواحد أراد النذر وواحد أراد إيه؟ الحنفية ما عندهمش عقيقة، فاللي بياكل عقيقة بياكل على مذهب الرئيس الحنفي. فإذا أرادوا كلهم القربة، يعني أراد واحد الأضحية والثاني أراد النذر والثالث أراد الصدقة، كل هذا يجزي. لكن لو أراد واحد منهم التجارة أو البيع لا يجزي عن الكل، حتى لو كان مريد التجارة صاحب سهم واحد من السبعة لا يجزي كلهم، يقولون هذا دم واحد، دم واحد. فإن أريد به القربة وإن اختلف نوعها جاز، وإلا فلا. قال: فإن أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجزئ عن الباقين، ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران. لأن ده دم شكر في المتعة والقران والتطوع قربة إلى الله. أما من إذا وجب عليه جاء جبرا لمحظور فلا يجوز أن يأكل منه، كمن وجبت عليه شاة بسبب أنه اعتدى على الحرم أو على الإحرام فهذا لا يجوز له أن يأكل منه. قال: ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران، وإن كان هدي المتعة والقران واجب لكن يجوز الأكل منه لأنه وجب شكرا لله عز وجل الذي وفقه وأنعم عليه بأداء نصفين في موسم واحد. ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا، ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا كدماء الكفارات والنذور وهدي الإحصار والتطوع إذا لم يبلغ محلا. في هذه الأصناف لا يجوز الأكل منها، يعني زي من وجب عليه كفارة من الكفارات أيأكل من كفارة هو والده أو يطعم منها الأغنياء، لا يجوز. فكذلك قال: ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر، ويجوز ذبح بقية الهدايا أي وقت شاء، ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم. وإن وجد مساكين في الحرم هو أولى، فإذا لم يوجد أو كانت زائدة عن حاجتهم فإنها لا مانع من نقلها إلى غيرهم، وهذا هو الذي عليه العمل الآن. المجازر تذبح وبتبعث باللحوم إلى أماكن الحاجة في الدول الإسلامية. ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرها، ولا يجب التعريف بالهدايا. والتعريف المقصود به أن يأخذها مع عرفة، ولا يجوز ولا يجب التعريف بالهدايا أن يأخذها معه إلى عرفة ثم يأتي بها إلى الحرم ليذبحها، لا هذا لا يجب. والأفضل في البدن النحر، وفي البقر والغنم الذبح في طريقة التذكية، فذكاة الإبل النحر أفضل، والذبح جائز لكن النحر فيها أفضل. وفي البقر والغنم الذبح. والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك، فقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم كم بدنة؟ 60%، حد متذكر؟ نحرها بيده صلى الله عليه وسلم 63. 60 سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثلاثة سيدنا علي رضي الله عنه. و30 تقصد؟ لا، 63. 60 رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاثة سيدنا علي رضي الله عنه. وكان الساق 63؟ كان 63. كله كان 63. نعم، الحديث موجود ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده. ذبح نحر منها 60 بيده و3 وكلها فيها سيدنا علي صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن كان يحسن الذبح إن كان يحسن ذلك يقوم به بنفسه. قال ويتصدق بجلالها وخطابها. جلالها اللي هو ما يوضع على ظهرها ليقيها من الحر والبرد والذباب وما إلى ذلك. وخطامها حبلها الذي يوضع في رأسها يتصدق بذلك لأنه جعلها كلها قربة لله فلا يندفع منها بشيء. لذلك في الأضحية لا يعطي الجزار أجرته من جلدها ولا من لحمها وإنما يتصدق بجلدها. ولا يعطي أجرة الجزار منها. ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها وإن استغنى عن ذلك لم يركبها وإن كان لها لبن لم يحلبها لئلا ينتفع بها. خلاص هو جعلها قرب لله خلاص تنقطع نفسه عنها. ما يبنيش المسجد ويقول ايه ممنوع فيه التبرع. لا ممنوع التبرع تمام. مش جعلت مسجد واحد هيشيل الذهاب ده ويحط له حاجة أحسن، واحد هيشيل المراوح ويعمل له تكييف، واحد هيغير ضغط المية إلى أفضل، أنت مات. أنت مش جعلته مسجد خلاص يبقى ما تجعلش نفسك بقى إيه؟ يعني مالك له فقد خرج من ملكك. فكذلك لما يهدي إلى الحرم يقدم الهدية يبقى لا ينتفع به إلا إذا اضطر إلى ذلك، حتى إنه يربط أخلاف البقرة والناقة علشان اللبن ما ينزلش، وبعدين ينضح الضرع بالماء علشان ينقطع اللبن وتبقى لا تضر ولا يؤذيها اللبن في ضرعها حتى إيه؟ حتى يقدمها في موعدها. قال وإن استغنى عن ذلك لم يركبها وإن كان لها لبن لم يحلبها وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن، لأن نزول اللبن هيأثر برضه على لحمها. مش احنا بنشوف كده شوف اللي بتربع مش الرضاعة دي بتأثر علينا تأثر على يقول هاكل كويس عشان انت بترضعي اهتم بنفسك عشان انت بترضعي فلما او ما ترضعيش علشان انت صحتك ضعيفة فلما ينقطع هذا نزول اللبن ولا يحلبها هيعود ذلك الى لحمها وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن. ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره. من ساق هديا فعطب يعني هلك فليس عليه غيره إن كان إيه؟ إن كان تطوعا فليس عليه غيره، لأن القربة تعلقت به بعينه وقد فات ولم يكن سوقه متعلقا بذمته، ما كانش واجب في الذمة. فالقربة كانت متعلقة بعين الحيوان له فهلك فليس عليه غيره. وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه. إن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه. كذلك من اشترى أضحية فعطبت هلك قبل الذبح قبل أن يضحي بها فعليه غيرها إن كان قادرا على ذلك وإن لم يقدر خلاص ليس واجبا عليه فجاء عليه وقت الأضحية وهو غير مستطيع وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه تعرفين حكم الأضحية عند الحنفية إيه؟ الأضحية ما حكمها؟ واجب على مين؟ على الغني والغني الذي إيه؟ الغني هو مين؟ صاحب النصاب مالك النصاب أي نصاب ولو كان غير نام المهم نصاب فائض عن حوائده الأصلية سواء أكان النصاب ناميا أم غير نام هذا يسمى غني يجب عليه زكاة الفطر ويجب عليه الأضحية وتجب عليه الزكاة إن كان النصاب ناميا وإلا فلا زكاة ويحرم عليه أخذ الزكاة إن كان مالكا لنصاب أي نصاب نام أو غير نام كان مالكا لنصاب فائض عن حوائده الأصلية أما إن كان مالكا لنصاب هو من حوائده الأصلية فليس عنده زائد فيجوز له أخذ الزكاة. أما الصبع إلى نمي حكما؟ نمي حقيقة أو حكما. كأن يكون عنده أساس بيت وأجهزة كهربائية زيادة عن حاجته، لكن ليست معدة للتجارة. فهو مالك لنصاب وبلغت قيمتها النصاب فهو مالك لنصاب غير نام زائد عن حوائده الأصلية فيحرم عليه أن يأخذ الزكاة ولا يجوز دفع الزكاة إليه وفي نفس الوقت لا تجب عليه زكاة لأن النصاب المملوك له الزائد عن حاجته نصاب غير نام أما إن كان هذا النصاب نام كأن كانت هذه الأجهزة عروض تجارة أو كانت نقود نامية حكما فتحرم عليه الزكاة ويحرم عليه أخذ الزكاة ويجب عليه أن يؤدي الزكاة. قال وإن أصابه أصاب الهدي عيب كبير أقام غيره مقامه أصابه عيب كبير يعني لم يعطب لم يهلك وإنما أصابه عيب أخرجه عن السلامة عيب كبير وصنع بالمعيب ما شاء ما دام أقام غيره مقامه فيصنع بالمعيب ما شاء يذبح أو يبيع أو يهدي لا مال يهدي لغيره يعني وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها وإذا عطبت البدنة عطبت مش بمعنى هلك البدن لا بمعنى خربت الهلاك لأن وإذا عطبت البدنة في الطريق نحرها إذا هلكت هنحرها ازاي يبقى لابد أن نفهم كلمة عطب هنا خشي عليها الهلاك وإن عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها بنعلها صفحتها يعني جانبها الأيمن ولا يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء لأنه هدي لم يبلغ محله لا يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء وإنما يطعمها المساكين في مكانه وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء، البيع أو غير البيع. قال: ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران، ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات، لأن هدي التطوع والمتعة والقران هذا دم مقدم شكر لله عز وجل، فيقلده، يضع شيء في رقبته إظهار أنه هدي تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الدم وجب كفارة من الكفارات، يعني الكفارة دي وجبت بسبب خطأ من الأخطاء، يبقى لا يظهرها لا يعلنها وإنما يستتر بها، لأنه عندما يقلد دم الكفارة يبقى كأنه بيعلن جرمه على الناس. لا يجوز له ذلك. شوفوا، نقرأ هذه الجملة في اللباب. قال: وإن كانت، أي البدنة، واجبة أقام غيرها مقامها، لإذا عطبت في الطريق ونحرها، لأنها لم تبق صالحة لما عينه، وصنع بها، أي بالتي عطبت، ما شاء، لأنها ملكه فيتصرف فيها تصرف الملاك. ويقلد ندبا هدي التطوع والنذر والمتعة والقران، لأنه دم نسك فيليق به الإظهار والشهرة تعظيما لشعائر الله عز وجل ولشعائر الإسلام. والمراد من الهدي الإبل والبقر. وأما الغنم فلا يقلد، أما الغنم فلا يقلد، هكذا السنة. وكل ما يقلد يعرف، يعني يخرج به إلى عرفات، وما لا فلا. ولا يقلد دم الإحصار، لأنه لرفع الإحرام. ولا يقلد دم الإحصار لأنه لرفع الإحرام، كما مر الإحصار المنع من أداء النسك. ولا دم الجنايات، يعني لا يقلد، لأنه دم جبر، فالأولى إخفاؤه وعدم إشهاره. فنختم باب المناسك ونختم قسم العبادات من مختصر الإمام الكدوري بهذا الفصل المبارك، فصل في فضل زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأه متوسلين بما فيه من صلاة وتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربنا سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين وأن يعيد لأمة الإسلام مجدها وأن يؤلف بين قلوبهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقرأ هذا الفصل من كتاب اللباب، وهو من وضع الشيخ بشار بكري عرابي محقق هذا الكتاب. يقول عفى الله عنا وعنه ورحمنا وإياه وأموات المسلمين، يقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول العبد الحقير بعناية مولاه العزيز القدير بشار بن بكري عرابي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولمن له الفضل عليه. اعلم وفقني الله تعالى وإياك لطاعته وفهم خصوصيات نبيه صلى الله عليه وسلم والمسارعة إلى مرضاته، أن زيارة سيدنا ومولانا النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال وأحسن المستحبات، والصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. أخرجه الدارقطني. واعلم أن زيارته صلى الله عليه وسلم مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فدلت هذه الآية على حث أمته صلى الله عليه وسلم على المجيء إليه صلى الله عليه وسلم والاستغفار عنده. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: من جاءني زائرا لا يعلم له حاجة إلا زيارتي، كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. أخرجه الطبراني في الكبير. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على زيارته صلى الله عليه وسلم. ولما جرت العادة أن الحجاج إذا فرغوا من مناسكهم وقفلوا عن المسجد الحرام قصدوا المدينة المنورة زائرين قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا أحببت أن أضيف لهذا الكتاب فصلا في زيارته صلى الله عليه وسلم تعظيما وتشريفا وتبركا بحضرته صلى الله عليه وسلم، وليعم النفع به. وختاما لكتاب الحج نقلا عن الإمداد: ولقد جعلته في ثبت مستقل ليكون منفصلا عن كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختصار تبعا لما قال في الاختيار: لما كانت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القرب وأحسن المستحبات، بل تقرب من درجة ما لزم من الواجبات، فإنه صلى الله عليه وسلم حرض عليها وبالغ في الندب إليها، فقال: من وجد سعة ولم يزرني فقد جفاني. أخرجه الحافظ العراقي في المغني عن الأسفار.